بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للخامس من شهر الله المحرم من عام 46 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير ابن أبي زملين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب قرأنا فيه في مواضع وفي لقاءات ماضية. انتهى بنا الكلام عند نهاية سورة صاد، والآن نبدأ بسورة الزمر. تفضل اقرأ شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة الزمر، وهي مكية قبلها. قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني القرآن، أنزله مع جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال محمد: يجوز الرفع في تنزيل على معنى هذا تنزيل. فاعبد الله مخلصا له الدين، أي لا تشرك به شيئا. ألا لله الدين الخالص، عن الإسلام. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي يتخذونهم آلهة يعبدونهم من دون الله. ما نعبدهم، أي قالوا ما نعبدهم، فيها إضمار. إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي قربا. زعموا أنهم يتقربون إلى الله بعبادة الأوثان لكي يصلح لهم معيشهم في الدنيا، وليس يقربون بالآخرة. قال مجاهد: قريش يقولونه للأوثان، ومن قبلهم يقولونه للملائكة ولعيسى بن مريم ولعزير. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يحكم بين المؤمنين والمشركين يوم القيامة، فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل المشركين النار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني من يموت على كفره. وقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، أي لاختار. إما يخلق ما يشاء سبحانه، ينزه نفسه أن يكون له ولد. الواحد القهار، قهر العباد بالموت وبما شاء من أمره. خلق السماوات والأرض بالحق، أي للبعث والحساب والجنة والنار. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يعني أخذ كل واحد منهما من صاحبه. وسخر الشمس والقمر، كل يجري بأجل مسمى، يعني إلى يوم القيامة. ألا هو العزيز الغفار، يعني لمن آمن. خلقهم من نفس واحدة، يعني آدم، ثم جعل منها زوجها، يعني حواء، من ضلع من أضلاعه القصيري من جنبه الأيسر. وأنزل لكم، يعني وخلق لكم، من أنعام 8 أزواج، يعني أصناف، الواحد منها زوج، هي الأزواج 8 التي ذكر في سورة الأنعام. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم يكسر عظاما لحم ثم الشعر ثم ينفخ فيه الروح. في ظلمات 3، يعني البطن والمشيمة والرحم. فأنا تصرفون، أي أين يذهب بكم فتعبدون غيره. وأنتم تعلمون أنه خلقكم وخلق هذه الأشياء. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، أي عن عبادتكم، ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا، يعني تؤمنوا، يرضاه لكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يحمل أحد ذنب أحد، إنه عليم بذات الصدور، يعني بما في الصدور. طيب، بارك الله فيك. سورة الزمر من السور المكية، ومن المتقرر وقد مضى سابقا كثيرا أن السور المكية تعالج قضايا العقيدة، ومن أهمها هو قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى. والرسل إنما أرسلوا والكتب إنما أنزلت لتقرير هذه القضية: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجاءت الكتب والرسل وجاءت السور المكية في الغالب لتقرير قضية الإيمان بالله وحده لا شريك له، وأنه لا يستحق العبودية إلا الله، وأنه لا يجوز صرف شيء من خصائص العبودية وممن هو لله لمخلوق، فلا يصرف إلا للخالق، الخالق البارئ الذي خلق الخلق والذي أنعم عليهم ورزقهم من الطيبات هو الذي يستحق أن يعبد. كما تقرر السورة قضية الإيمان بالقرآن الكريم وأنه منزل من عند الله وأنه كلام الله، وكذلك تقرر قضية الإيمان بالرسل وبمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله أوحي إليه، وكذلك تقرر قضية الإيمان باليوم الآخر، وهي القضية التي أكد عليها القرآن وناقش فيها المشركين في تقرير هذه تقرير الإيمان باليوم الآخر وبأن الخلق يموتون ثم يبعثون ثم يجازون ويحاسبون على أعمالهم، إما في جنة يفوزون بها وإما في نار يصلونها. فقضية الإيمان باليوم الآخر السورة تؤكد عليها. إذن سورة الزمر تدور حول هذا الأمر وتؤكد على قضية الإيمان بالله والإيمان بالقرآن وبالرسل وباليوم الآخر، هذه القضايا الأربع المهمة. كما أن السورة تلفت الأنظار إلى قضايا أخرى مهمة في حياة المسلم وفي آخرته، وتقرر قضايا مهمة جدا وتؤكد على قضية الإخلاص وأن ينبغي للعبد أن يخلص عمله لله، وأن الله لا يقبل من العبد إلا ما كان خالصا لله لا يشوبه شرك ولا رياء. ولذلك افتتحت السورة وأنت تلاحظ في بداياتها التأكيد على قضية الإخلاص، لما قال الله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ثم أكد فقال ألا لله الدين الخالص، ثم أيضا في ثنايا السورة تعود لتأكيد قضية التوحيد والإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا في قوله تعالى في ثنايا السورة قال الله سبحانه وتعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وفي قوله تعالى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وقال فاعبد، في آيات كثيرة تمر معنا تؤكد على قضية الإخلاص، سواء جاء التصريح بلفظ الإخلاص أو أيضا قضايا أو الآيات التي تلمح وتشير إلى أنه ينبغي للمسلم أن يعبد الله مخلصا له دينه مخلصا له الدين. طيب تلاحظ افتتاحية السورة بقول تعالى تنزيل الكتاب، أي هذا تنزيل، أي هذه السورة وهذا القرآن هو تنزيل من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات أن القرآن منزل وأن من أسمائه الكتاب لأنه يكتب، ويسمى القرآن لأنه يقرأ، وقوله تنزيل يدل على أنه منزل من عند الله. ثم التصريح بالمصدر في قوله تعالى من الله العزيز الحكيم، والتصريح مرة أخرى بقوله إنا أنزلنا إليك الكتاب، كل هذا يدل على أن القرآن منزل من عند الله لا ريب في ذلك. وفي هذا أيضا إثبات العلو لله لما قال تنزيل، لأن النزول لا يكون إلا من علو إلى سفل. يقول المؤلف هنا تنزيل، قال يعني القرآن أنزله مع جبريل على محمد، أي أنزله الله، يعني القرآن هو كلام الله، يجب علينا أن نؤمن بأن القرآن كلام الله، بأن الله تكلم بالقرآن بحروف وأصوات مسموعة، سمع جبريل كلام الله ثم حفظه ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك. قال المؤلف هنا قال محمد، إذا قال محمد فإن المراد به ابن أبي زمنين، وإذا قال يحيى فإنه المراد به هو يحيى بن سلام صاحب الكتاب، لأن تفسير ابن أبي زمن هو مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام. يقول: قال محمد: يجوز الرفع في تنزيل على معنى هذا تنزيل، يعني كأنه يشير إلى أن هناك قراءة بالنصب وهي تنزيلا، يعني اقرأ تنزيلا، اقرأ تنزيلا على أنه مفعول به. والأصل أو القراءة المشهورة هي الرفع تنزيل، وتكون خبر لمبتدأ محذوف على معنى هذا تنزيل. وقد يكون هناك أوجه أخرى. قال: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. ولاحظ من الله العزيز أي ذو العزة والغلبة والقوة الذي أنزل القرآن بقوته، الحكيم فيما يأمر وفيما ينهى وفيما يفعل سبحانه وتعالى، ففعله وأمره ونهيه بحكمة. ثم لما أخبر عن نزول القرآن بين المقصد من ذلك، فقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، أي لا تشرك به شيئا، اجعل عبادتك خالصة لله. وإن كان هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنه يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، وتدخل أمته في ذلك، فكل مأمور بعبادة الله مخلصا له الدين. طيب، قال: ألا لله الدين الخالص. ألا دائما تأتينا في القرآن، والمراد بها التنبيه، يعني انتبه انتبه، فإن الدين الخالص لا يكون إلا لله. ولذلك قدم الجار والمجرور الذي يفيد الحصر، أي لله لا لغيره. الدين الشرع والإسلام كما فسره. قال: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء، هؤلاء المشركون اتخذوا من دونه أي من دون الله أولياء، أي يعبدونهم من دون الله ويوالونهم وينتصرون بهم. والمراد بالأولياء هنا كل ما هو مخلوق من دون الله، سواء كان من الآلهة المعروفة والأصنام المنحوتة من الحجارة أو من الخشب، الأشجار والحجارة، أو كان من المعبودين من دون الله المعظمين كالأولياء والأموات ونحوهم الذين يطوفون حولهم ويدعونهم من دون الله. فهؤلاء الأولياء قال الله عنهم: والذين اتخذوا، أي المشركون، من دونه أولياء، أي يتخذونهم آلهة ويعبدونهم من دون الله. قال: ما نعبدهم إلا يقربونا. قال: هناك تقدير شيء محذوف، وهو أي قالوا ما نعبدهم فيها، ما نعبدهم، قال فيها إضمار، أي قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي هذه الأصنام التي نعبدها هي تقربنا إلى الله، تدنينا إلى الله، تقربنا إلى الله زلفى، أي قربة. قال المؤلف: زعموا أنهم يتقربون إلى الله بعبادة الأوثان، يعني الله يقول اعبود، الله يقول ادعوني أستجب لكم، وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم يأتي هؤلاء ويعبدون الأصنام ويقول الأصنام تقربنا إلى الله، والله قد حرم ذلك. فهذا جهل منهم وزعم باطل. يقول المؤلف هنا: لكي يصلح لهم معايشهم في الدنيا، وليس يقرون بالآخرة، لأنهم ما اعترفوا بالآخرة ولا بجنة ولا بنار، هم الذين يقولون ذلك رجع بعيد، ويقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، فكانوا يستبعدون اليوم الآخر، لكن يقولون نعبدها تقربنا إلى الله زلفى، فيرضى الله عنا ويصلح حالنا. يقول: قال مجاهد: قريش يقولونه للأوثان، أي أهل مكة الذين يعبدون الأصنام، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا. قال ومن قبلهم الذين كانوا يعبدون الملائكة وبعض الأنبياء كعيسى، هؤلاء وغيرهم من الأولياء يقولون نعبد عيسى ليقربنا، نعبد الملائكة لتقربنا، وهكذا. قال الله فيهم والله لا يرضى بذلك، قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. الله يقضي بينهم يوم القيامة ويجازي المحسن على إحسانه والمخلص لعبادة ربه على إخلاصه، ويجازي من يفعل خلاف ذلك يعني على ما يستحق. يقول يحكم بين الله يحكم بين المؤمنين والمشركين يوم القيامة، فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل المشركين النار، هذا حكم الله العدل. طيب قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذا رد عليهم لما قالوا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله هذا كذب وكفر، الله لا يهدي من يكذب على الله ويكفر بشريعته. المؤلف هنا يشير إلى أمر، يقول كيف لا يهدي الله من هو كاذب كفار، ونجد من يكذب ويكفر ويشرك ثم يهديه الله سبحانه وتعالى؟ كيف نجمع؟ أنت أحيانا ترى أناسا كانوا كاذبين وكانوا كفارا وملحدين ويعني ولا يؤمنون بالله، ثم بعد ذلك فتح الله عليهم فاهتدوا وآمنوا وصلحوا، فكيف قال هنا لا يهدي من يموت على كفره؟ هذا توجيه أن الله الذي يموت على كفره وعناده وكذبه لا يهديه الله إلا إلى نار جهنم، لا يهديهم الله طريقا إلا طريق جهنم. هذا وجه، هذا وجه في توجيه الآية. وهناك وجه آخر، وهو إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ممن أصر على كفره وبقي عليه ولم يرفع رأسا يعني ويقبل على على على عبادة ربه، فمن بقي على كفره وضلاله تركه الله ولم يهده، ومن جاء مقبلا إلى الله فإن الله يهديه. ولذلك الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب قال بعدها سبحانه وتعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، هذا رد على مزاعم أهل الشرك والكفر، كالذين قالوا إن الملائكة بنات الله، والذين قالوا عيسى ابن الله، والذين قالوا العزير أو قالوا عزير ابن الله، وغيرهم ممن يعني وصف الله بأنه اتخذ ولدا سبحانه وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول لو على فرض وتسليم وتنزل إليهم، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا على زعمهم لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لاختار، ليس على الأمر إليكم أنتم تختارون عيسى أو تختارون عزير أو غيره. قال يخلق لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ثم نزه سبحانه وتعالى، قال هذا لا يمكن ويستحيل، الغني سبحانه وتعالى القوي العزيز لا يحتاج للولد، الذي يحتاج للولد الضعيف المسكين العاجز، أما الذي له ما في السماوات وما في الأرض يستحيل أن يكون يعني يحتاج للولد. ولذلك نزه نفسه قال سبحانه أن يكون له ولد، سبحانه هو الله المألوه المعبود الواحد المنفرد بالألوهية والخلق والتدبير والتصرف لا يحتاج، والملك القهار الذي قهر العباد وقهر المخلوقين، قال قهر العباد بالموت وبما شاء من أمره، فالقهار الواحد لا يحتاج إلى الولد. ثم بين سبحانه وتعالى شيئا من آياته في الكون وقدرته، فقال خلق السماوات، وفي هذا دلالة على أنه الواحد القهار، قال خلق السماوات والأرض بالحق، قال خلقها بالحق. كيف بالحق؟ قال يعني للبعث والحساب والجنة والنار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال سبحانه وتعالى في السورة قبلها وهي سورة صاد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فقوله خلق السماوات والأرض بالحق أي للبعث والجزاء والجنة والنار. ثم بين مظهرا من مظاهر يعني قدرته وملكه وتصرف الكون، قال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. التكوير هو اللف. قال تعالى: إذا الشمس كورت أي لفت، تلف فيذهب ضوءها وتلقى في النار. فأصل التكوير من قولهم كورت العمامة على الرأس إذا لفت، إذا لفها على رأسه. فالليل والنهار يلف بعضه بعضا ويلحق بعضه بعضا يطلبه حديثا. فإذا جاء الليل ذهب النهار، فالليل يلحق النهار حتى يذهب، فإذا جاء النهار ذهب الليل، فكأنها حلقة دائرية مستمرة، هذا يأتي وهذا يذهب. فيكور الليل على النهار فيذهب النهار، ثم يكور النهار على الليل فيذهب الليل. يقول يعني أخذ كل واحد منهما من صاحبه، يعني يأتي الليل فيكون في مكان النهار فيكون السلطان للليل، ويأتي النهار فيكون مكان الليل، وكل هذا يكون مكان الآخر، يأخذ في أحيانا في الطول والقصر وغير ذلك. طيب، قال لما ذكر الليل والنهار ذكر الشمس والقمر التي هي سبب في الليل والنهار، فإذا جاءت الشمس جاء النهار، وإذا ذهبت الشمس وجاء القمر جاء الليل. فالشمس والقمر مسخر أو مسخران، سخرهم الله سبحانه وتعالى وذللهما يسيران في حركة مذللة. قال: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ما المراد بالأجل؟ المؤلف ذهب إلى أن الأجل هنا هو نهاية الدنيا، فالشمس تتحرك كل يوم إلى أن يأتي ذلك اليوم وهو نهاية الدنيا فتقف، وكذلك القمر. هذا وجه. وقيل المراد بالأجل المسمى هو نهاية حركتها اليومية، فالشمس إذا غابت فإنها تذهب تحت العرش فتسجد فيؤذن لها فتعود أو لا يؤذن لها، وكذلك القمر يتحرك ويغيب ويطلع فله أجل ينتهي عنده، فإذا جاء النهار انتهى أجل القمر. وهكذا كلاهما يعني تفسير الأجل بهذا وهذا صحيح. قال سبحانه وتعالى: ألا بالتنبيه هو العزيز الغفار. كيف يقال أنه اتخذ ولدا وهو ذي القوة والغلبة؟ الغفار لمن آمن وتاب وعاد، فإن الله يغفر له ذنوبه. وصيغة المبالغة في الغفار تدل على محبة الله للمغفرة وكثرة المغفرة. طيب، قال بعدها: خلقكم من نفس واحدة. لما بين خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر لفت الأنظار إلى خلق الإنسان. خلق الإنسان، قال كما قال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الإنسان ينظر فيما أمامه وفوقه وتحته في الآفاق وينظر في نفسه، فقال: خلقكم من نفس واحدة. والذي خلق الناس من نفس واحدة وأماتهم ثم يبعثهم هو الواحد القهار، هو العزيز الغفار. قال: خلقكم من نفس واحدة هي آدم. قال: ثم جعل منها زوجها. ثم تدل على التراخي، أي أنه خلق آدم أولا وعلمه الأسماء كلها، ثم أسجد الملائكة له وكرمه ثم خلق له يعني خلق له زوجة وهي حواء. خلقها من أي شيء؟ قال المؤلف هنا من ضلع من أضلاعه القصيري، يعني أن الله خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم، وهو الضلع الأيسر الصغير القصير من جنبه الأيسر. خلق آدم خلق حواء منه، ثم لما خلقها وتم خلقها جلست عنده فكان نائما فاستيقظ، ثم قال من أنت؟ فقالت أنا زوجتك حواء، فاستأنس بها. قال وأنزل لكم، قال المؤلف معنى أنزل خلق، لأن الله قال أنزل لكم من الأنعام ثمانية. كيف أنزلها؟ قال المؤلف أنزل يعني خلقها، خلق لكم من الأنعام. يقول ثمانية أزواج يعني أصناف. هذه المسألة هو إنزال الأنعام. هل أنزلت الأنعام من السماء؟ ظاهر الآية قال أنزل لكم الأنعام ثمانية أزواج، هذا ظاهر الآية. ولكن العلماء تأملوا فيها ولم يرد يعني ما يدل على أن الله أنزل من السماء هذه الأنعام، فذكر بعضهم أنه أنزل أسبابها وهو الرزق والمطر، المطر والرزق والماء الذي خلق الله منه هذه البهائم، لأن الله ذكر قال والله خلق كل دابة من ماء، فيكون السبب والله أعلم أنه قال أنزل لكم أي أنزل سببه، مثل قوله تعالى وأنزل الحديد فيه بأس. أنزل الحديد، كيف أنزل الحديد؟ أنزل أسبابه. وهكذا فيه يعني في أشياء أخرى مثل هذه توجه بهذا التوجيه، يعني وجه شيخ الإسلام تيمية في بعض مصنفاته أن المراد هنا أنزل لكم من الأنعام، وكذلك وأنزل الحديد ونحوه، أن المراد به هو أنزل أسبابه. والمؤلف أشار إلى قال خلق لكم، يعني أنزل لكم أي خلق لكم، يعني أوجد لكم. وبعض المفسرين يقول أنزل من الأنعام ثمانية أزواج، أي أنزلها يعني أنزل هذه الأزواج وهذه الذرية وتكاثرها عن طريق نزولها من يعني من من من أرحام أمهاتها كالإبل والبقر والغنم، تنزل من العلو إلى الأرض، وأنت تشاهد هذه الأجنة تخرج من بطون أمهاتها وتنزل من علو، هذا قد يكون وجه أيضا. طيب قال ثمانية أزواج، قال أصناف، ثمانية أصناف. قال هنا قد ذكرها الله في سورة الأنعام، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، ذكر وأنثى، فأصبح المجموع ثمانية. ثم عاد إلى خلق الإنسان لما بين خلقه الأول وهو آدم وحواء، عاد إلى بيان خلق الذرية، قال يخلقكم في بطون أمهاتكم. والفعل المضارع لما يقول يخلقكم يدل على أي شيء؟ يدل على الاستمرار، وأن هذه الذرية تتكاثر على مر الأزمان. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني مراحل. قال نطفة، علقة، مضغة، عظام، تكسى العظام ولحمة، ثم الشعر، ثم ينفخ فيه الروح. في ظلمات ثلاث، قال ظلمة البطن وظلمة المشيمة وظلمة الرحم. قال في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم. طيب فأنا تصرفون، قل هذا الذي خلق هذا الخلق كله هو الله، فكيف تصرفون عن عبادته وتذهبون إلى عبادة غيره؟ يقول هنا أين يذهب بكم، أين يذهب بكم فتعبدون غيره وأنتم تعلمون أنه خلقكم وخلق هذه الأشياء، فهو الخالق وهو الواحد القهار وهو الذي خلق الخلق فهو الذي يستحق العبادة، فكيف يأتي المخلوق الضعيف المسكين فيصرف عبادة الله التي لله إلى مخلوق آخر؟ طيب قال إن تكفروا وتعبدوا غيره وتجحدوا نعمة الله عليكم، فالله غني عنكم، ليس بحاجة لعبادتكم، لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السماوات وعبدوا الله حق عبادته ما زاد ذلك في ملكه، فالله غني عنكم، والله عز وجل ليس بحاجة لعبادة العابدين، وإنما هي كما قال هي أعمالكم ووفيها إليكم، ولا يرضى لعباده الكفر. يقول إن كفرتم فالله غني عنكم، كفركم يعود عليكم، والله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يقره، وإن تشكروا وتعبدوه وتؤمنوا به يرضه لكم، أي يرضى العبادة ويرضى الشكر له، وفي هذا دلالة على الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فكون الكفر يقع فهو يقع بإرادة الله الكونية، لكن الله لا يرضى به، وإنما الله يرضى بالإيمان، وهذا معنى الإرادة الشرعية. طيب ثم قرر سبحانه وتعالى أعمال العباد فقال كل يعمل وكل مسؤول عن عمله، لذلك قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، تزر أي تحمل، الوزر الحمل، فلا تحمل حاملة عليها من الذنوب ما عليها أن تحمل أيضا أوزار غيرها، فكل مسؤول عن نفسه، كل يحمل ذنبه لا ذنب غيره، هذا هو الأصل، إلا إذا تسبب فيه، فمن كان سببا في يعني هذا الذنب فيكون يحمل وزره وأوزار غيره، ولذلك الله أخبر قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، لماذا؟ لأنهم كانوا سببا في ضلال، من سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا يعني الجمع بين هذا وهذا، فمن كان سببا تحمل، من لم يكن سببا فلا يحمل شيئا. قال إنه عليم بذات الصدور، يعني بما في الصدور وهي القلوب وما تكنه الصدور وما تخفيه، فالله سبحانه وتعالى عالم بما يجري في هذه الصدور، وهذا دلالة على دقة علم سبحانه وتعالى. طيب تنتقل الآيات بعد ذلك إلى حال الإنسان المؤمن والكافر. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر يعني مرضى دعا ربه منيبا إليه، أي دعاه بالإخلاص أن يكشف عنه، ثم إذا خوله نعمة منه أي عافاه من ذلك المرض نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وكقوله مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. قال محمد كل شيء أعطيته فقد قولته، ومن هذا قول زهير هنالك إن يستحول المال يقول وإن يسأل وإن يسأل يعطى وإن ييسر يغلو وإن ييسر يغلو، ويقال فلان يقول أهله إن رعى غنمهم أو ما أشبه ذلك. وجعل لله أندادا يعني الأوثان، الند في اللغة العدل، ليضل عن سبيله أن يتبعه على ذلك غيره. قل يعني يا محمد المشرك تمتع يعني في الدنيا بكفرك قليلا، أي أن بقائك في الدنيا قليل، إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت يعني مصل آناء الليل يعني ساعات الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة أي يخاف عذابها ويرجو رحمة ربه يعني الجنة، يقول أمن هو قانت إلى آخر الآية، كالذي جعل لله أندادا فعبد الأوثان دوني ليس مثله. ليس مثله. قال محمد: أصل القنوت الطاعة، وقرأ نافع: أمن بالتخفيف. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي هل يستوي هذا المؤمن الذي يعلم أنه ملاقي ربه وهذا المشرك الذي جعل لله الأنداد؟ أي أنهما لا يستويان، إنما يتذكر أي إنما يقبل التذكرة أولو الألباب، يعني أصحاب العقول، وهم المؤمنون. للذين أحسنوا يعني آمنوا في هذه الدنيا حسنة، أي في الآخرة وهي الجنة، وأرض الله واسعة. وكقوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. في الأرض التي أمركم أن تهاجروا إليها، يعني المدينة. إنما يوفى الصابرون، يعني الذين صبروا على طاعة الله، أجرهم يعني الجنة بغير حساب، يقول: لا حساب عليهم الجنة. فقوله: يرزقون فيها بغير حساب. وقوله تعالى: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي، يعني بمتابعتكم على ما تدعونني إليه من عبادة الأوثان، عذاب يوم عظيم، يعني جهنم. فاعبدوا ما شئتم من دونه، وهذا وعيد، أي أنكم إن عبدتم من دونه عذبكم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، الآية، جعل الله لكل أحد منزلا في الجنة وأهلا، فمن عمل بطاعة الله كان له ذلك المنزل والأهل، ومن عمل بمعصية الله صيره الله إلى النار، وكان ذلك المنزل والأهل ميراثا لمن عمل بطاعة الله إلى منازلهم وأهلهم التي جعل الله لهم، وصار جميع ذلك لهم. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، هي كقول لهم: من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش. ذلك يعني الذي يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. قال محمد: قوله ذلك الذي يخوف الله به عباده، موضع ذلك رفع بالابتداء، المعنى: ذلك الذي ذكرنا من العذاب يخوف الله به عباده. وقوله يا عبادي قراءة نافع بحذف الياء، وهو الاختيار عند أهل العربية. والذين اجتنبوا الطاغوت عن الشياطين أن يعبدوها، وذلك أن الذين يعبدون الأوثان إنما يعبدون الشياطين، لأنهم هم دعوهم إلى عبادتها وأنابوا إلى الله، أقبلوا مخلصين إليه، لهم البشرى يعني الجنة. أبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي بشرهم بالجنة. والقول كتاب الله، واتباعهم لأحسنه أن يعملوا بما أمر الله به فيه، وينتهوا عما نهاهم الله عنه فيه. أفمن حق عليه، أي سبقت عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقل من في النار، أي تهدي من وجب عليه العذاب، أي لا تهديه. لهم غرف من فوقها غرف مبنية. قال محمد: قيل المعنى: لهم منازل في الجنة رفيعة، وفوقها منازل أرفع منها، وعد الله، يعني الذي وعد المؤمنين عن الجنة. قال محمد: القراءة وعد الله في النص، بمعنى وعدهم الله وعدا. طيب، طيب، بارك الله فيك. طيب، هذه الآيات من قول تعالى: وإذا مس الإنسان الضر، هذه حال الكافر، وقال بعضهم هي حال طبيعة الإنسان إلا من هدى الله، يعني أن الإنسان جبل على هذا، أنه إذا مسه الضر ضعفت حاله. وشوف قال هنا: وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه. يقول بعض المفسرين إن هذه إن الإنسان هنا المراد به جنس الإنسان، جنس الإنسان وطبيعته هذه حاله، إذا مسه الضر والمرض والحاجة والفقر دعا ربه منيبا إليه. ولكن الذي يظهر الله أعلم أن المراد بالإنسان هنا هو الكافر خاصة، لأن المؤمن لا يحصل منه ذلك، المؤمن يعرف ربه. فالذي يظهر أن المراد بالإنسان هنا هو الكافر، لأنه قال في آخر الآيات: وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. ولأن الله قارن بين هذا وبين من يكون قانتا لله، فهذا يدل على أن المراد بالإنسان هنا هو الكافر. إذا الكافر مسه الضر، قال المؤلف المرض أو الفقر أو الجوع أو أي حالة يعني تتعبه وحالة يعني تشتد عليه، أنه يتوجه إلى ربه ويعرف ربه فيدعو ربه منيبا إليه، أي قال المؤلف أي دعاء بإخلاص بإخلاص. وهذا إشارة إلى أيضا أن السورة تشير إلى الإخلاص، الإنابة لله والعودة إلى الله. فالكافر مثل ما ذكر الله إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يدعو ربه مخلصا بأن يكشف عنه هذا الضر، ثم إذا خوله نعمة منه أي عافاه من ذلك المرض نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي عبادة ربه والتفت إلى عبادة غيره، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. يقول هذا كقوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مر يعني استمر على على على يعني على شركه وكفره. طيب يقول هنا ما معنى خوله؟ يقول قال محمد كل شيء أعطيته فقد خولته. إذا لو سئلت قيل لك ما الفرق بين أعطى وخول، هل المعنى واحد ولا هناك فرق؟ فنقول العطية قد تكون بمقابل، أما يخولك هذا غالبا أن يكون عطاء من غير مقابل، وإنما هو يعني عطاء لم يسبق بشيء، وهذا هو المناسب هو المناسب. طيب يقول قوله تعالى وجعل لله أندادا، الأنداد الأشباح والنظراء، تقول هذا ند هذا يعني شبيه، وقد يطلق الند على الضد فيقال هذا ند هذا أي ضده، وهم الذين جعلوا لله أندادا أي جعلوا معبودات من دون الله لا تستحق أن تعبد فعبدوها. قال ليضل عن سبيل، هذا بيان أن الغرض من جعلهم واتخاذهم الأنداد ليضل عن سبيله. وجعل الله أندادا يعني ليضل عن سبيل، قل تمتع في كفرك قليلا. قال هنا قل يا محمد، والخطاب للنبي أولا ولغيره ثانيا، قل تمتع، قل للمشرك تمتع في الدنيا بكفرك قليلا أي بقاء قليلا وزمنا قليلا، إنك من أصحاب النار أي أن مصيرك إلى النار. ثم سبحانه وتعالى قابل هذا الجاحد للنعمة الله الذي جعل الله أندادا وعبد غيره بالعابد الله سبحانه وتعالى، فقال أمن هو قانت، يعني هل يستوي هذا الجاحد الكافر بمن هو قانت لله مقبل على عبادته؟ قال المؤلف القنوت الصلاة، وقانت يعني مصل. لماذا؟ لأن الله قال بعدها آناء يعني ساعات الليل ساجدا وقائما، هذا بيان للقنوت، وإن كان القنوت يطلق ويراد به العبادة، يعني يقال فلان يقنت أي يعني يعبد ربه. قال سبحانه وتعالى ومن يقنت من كن لله أي تعبد. طيب قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا المؤمن دائما بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، والمؤمن بين الخوف والرجاء ويغلب جانب الخوف في حياته، يخاف من العقوبات ويخاف من الذنوب ويخاف من أن لا يختم له بخير ويخاف أن لا يقبل عمله، فهو في على وجل دائما وخوف، ولكن يغلب جانب الرجاء عند الموت، فيكون جانب الرجاء يغلب عند الموت. طيب، يقول يرجو رحمة، يخاف الآخرة ويرجو رحمة ربه، يخاف العذاب ويرجو الرحمة وهي الجنة. يقول قوله، يقول أمن هو قانت إلى آخره، كالذي جعل لله، هذه وجه المقارنة، كالذي جعل لله أندادا فعبد أوثان، ليس هذا مثل هذا. طيب، قال المؤلف هنا أصل القنوت الطاعة، هذا الأصل الطاعة، كل له قانتون أي كل له مطيعون. يقول قرأ نافع، الإمام نافع وهو يعني إمام أهل المدينة وهو من قراء السبعة بالتخفيف أمن، وكأن الهمزة هي هذه، هي همزة التسوية. أما على الأول فإن أم أصلها أم، أم من، هذا بالتشديد، أصلها أم ومن، فأدغمت الميم في الميم فأصبحت ميما مشددة، تقول أم من، لكن هنا لا، همزة أمن، كقولك أجلس. طيب، ثم سبحانه وتعالى أكد على قضية يعني الفرق بين هذا وهذا، وأن هذا لا يستوي مع هذا، كما أن العالم لا يستوي مع الجاهل. قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، لا يستوي. طيب، قال إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب يعني الذي يتذكر الفرق بين هذا وهذا ويعرف طريق ربه، طريق ربه، ويترك طريق الشيطان، هم أهل العقول الذين أنار الله عقولهم بالإيمان وهم المؤمنون. قال بعدها قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. قال أحسنوا أي آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة في هذه الدنيا، حسنة أي في الآخرة، هذا وجه في تفسير الآية، يعني الذين أحسنوا أعمالهم في الدنيا النتيجة لهم الحسنة في الآخرة، هذا ما ذكره المؤلف. قال وهي الجنة، وبعض المفسرين يقول للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، الذين أحسنوا أعمالهم لهم في هذه الدنيا حسنة، وهي العيشة الحسنة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فتكون كلمة حسنة متعلقة بماذا؟ في هذه الدنيا، لهم في هذه الدنيا حسنة. وعلى الرأي الثاني الأول ذكره المؤلف، للذين أحسنوا في هذه الدنيا أي أحسنوا أعمالهم في الدنيا، النتيجة لهم في الآخرة الحسنة، ولا فرق ولا يعني لا تعارض بين القولين، هذا وجه وهذا وجه. قال وأرض الله واسعة، يعني ينبغي عليكم أن تحسنوا وتعملوا الأعمال الصالحة وتجاهدوا في الله حق جهاده، وإن ضيق عليكم ومنعتم من ذلك فهاجروا، هاجروا، لا تستسلم وتقول أنا لا أستطيع أن أقيم شرع الله، لا، أرض الله واسعة. فقول تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني هاجروا الأرض التي تستطيعون أن تقيمون، أن تقيموا فيها شرعكم وعبادتكم وشرع الله. قال هنا المؤلف يعني المدينة، هذا يعني من باب التمثيل، ولا يقصد المؤلف أن الآية في المهاجرين من مكة إلى المدينة، وإنما هي عامة. ولذلك قال إنما يوفى الصابرون، الذين يصبرون على الطاعة ويصبرون على التضييق ويهاجرون ويتركون أموالهم وديارهم وأهاليهم وذويهم يؤجرون على ذلك لأنهم صبروا، والصابر يوفى أجره بغير حساب. قال يوفى صبره أي الجنة أجره، يوفى أجره أي الجنة بغير حساب، يقول لا حساب عليهم في الجنة، أو قد يكون يعطون الأجور الكثيرة من غير عد ولا حساب، كما قال تعالى يرزقون فيها بغير حساب. قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وهذا تأكيد على الإخلاص، وأمرت لأن أكون أول المسلمين أي من هذه الأمة. قل إني أخاف أن عصيت ربي بمتابعتكم على دينكم وعلى عبادة الأوثان عذاب يوم عظيم جهنم، وهذا مثل قوله إياك أعني واسمعي يا جارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عصم من الوقوع في الشرك، لكن كأنه يخوفهم كقول صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، يقول لماذا أنتم لا تعبدون الله. طيب قال قل الله أعبد مخلصا له وديني، هذا تأكيد على الإخلاص، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا يقول هذا الأمر يفيد التهديد والوعيد، كقول تعالى اعملوا ما شئتم فاعبدوا ما شئتم من دونه. يقول إنكم أي أنكم إن عبدتموه عذبتم، هذا معنى الوعيد. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، كيف خسروا؟ يعني الخسارة الغبن أن يذهب شيء لك. ما هو؟ قال المؤلف أن لهم منازل في الجنة لما عبدوا الأوثان وتركوها ورثها المؤمنون، كما قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها فيرثون مقاعد المؤمنين مقاعد الكفار الذين لو آمنوا لكانت لهم. طيب قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. ثم أفصح سبحانه عن هذا الخسران، قال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، قال كقوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. المهاد ما يمهد تحتك، والغواش ما يغطى من فوقك، فالنار من تحتهم ومن فوقهم. وهذا تفسير القرآن بالقرآن، لكن الآية فيها إشكال. لهم من فوقهم ظلل، الظل دائما يكون أعلى، لكن كيف يقول ومن تحتهم ظلل؟ هل الظل يكون تحتك؟ العصر أن الظل لا يكون تحتك، الظل يكون فوقك، فكيف يقول هنا يعني لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل؟ فنقول وجه بعض المفسرين أن النار دركات، النار دركات، فالذي يعذب يأتيه ظلل من فوقه من النار، ويأتيه ظلل من تحته لمن يكون تحته، فالظل الذي يكون تحته من النار لغيره، وهكذا. يقول ذلك أي الوعيد الشديد، ذلك الوعيد الشديد، ذلك الذي يخوف الله به عباده، يعني يخوفهم بالنار وبهذه العقوبات حتى يعودوا إلى ربهم، وهذا مثل العلاج. قال يا عبادي فاتقون، اتقوني وخافوني، وخافوا يعني هذه العقوبات. ذلك يخوف الله بعبادي، يا عبادي فاتقون، قرأت يا عبادي بإثبات الياء، وقرأت بالحذف كلها يعني لغة صحيحة. قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، ما المراد بالطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله. ولذلك المؤلف قال الشياطين والذين اجتنبوا الطاغوت الشياطين، لأن الشيطان هو سبب كل معصية. والذي يعبد الأوثان يعبد الشيطان، لأنهم هم الذين دعوا وهو الذي زين لهم أعمالهم. قال والذين اجتنبوا طريق الشيطان وأنابوا إلى الله، قال أقبلوا عليه مخلصين. وهذا معنى الإخلاص الذي قلنا لك أن السورة تؤكد عليه. قال لهم البشرى، ما هي البشرى؟ قال الجنة، ويحتمل أن تكون البشرى على إطلاقها، على إطلاقها. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، البشرى في الدنيا والآخرة. فبشر عباد، أي عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يبشرهم بأي شيء؟ قال بشرهم بالجنة. طيب الذين يستمعون القول، ما المراد بالقول؟ قال القول هو القرآن الكريم كتاب الله. طيب يعني اتباع شرعه واتباع الكتاب والسنة كل ذلك. قال فيتبعون أحسنه، قال اتباعهم لأحسنه أن يعملوا بما، واتباعهم لأحسنه أن يعملوا بما أمرهم الله به فيه وينتهوا عما نهاهم الله عنه فيه. يقول اتباع الأحسن امتثال أمر الله، هذا وجه. أو بعضهم يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي يتبعونه لحسنه لكونه حسنا، أو يتبعون أحسنه لأن شرع الله فيه ما هو حسن وفيه ما هو أحسن. فأنت تبادر إلى الأعلى، فإذا عرفت أن الله فرض عليك الصلاة فرضا وسن لك سننا، فاتباع الأحسن أن تأتي بالفرض والسنن. طيب تأتي مرة أخرى معنى الهمزة، أفمن حق عليه كلمة العذاب كمن سلم من ذلك؟ لا يستوي هذا مع هذا. فمن حق عليه كلمة العذاب سبقت عليه كلمة العذاب، أي أن الله قضى بعلمه السابق أن يكون من أهل النار، فأنت لا تستطيع أن تنقذه ولا تخلصه من النار لأنه من أهل الشقاوة، لا ينفع تنفع معه الهداية. طيب يقول هنا أفمن حق على كلمة العذاب أفأنت تنقذ من كان في النار، أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا، هذه المقارنة، هذا من أهل النار لا تستطيع أن تخلصه من النار لأن كتبت عليه الشقاوة، لكن الذين كتبت لهم السعادة والهداية لهم، الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. هذا بيان لنعيم أهل الجنة، وأنهم يسكنون الغرف العالية كما قال تعالى وهم في الغرفات آمنون، وقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. يقول الغرفة هي المنازل العالية في الجنة الرفيعة، قال لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله. يقول هذا الذي وعد الله المؤمنين وعد الحق، يعني الفوز بجنات النعيم. قال محمد بن أبي زمنين وعد الله بالنصب، يعني وعدهم وعدا على أنه مفعول مطلق. طيب بعد تنتقل الآيات إلى أيضا بيان مظهر من مظاهر قدرة الله، وهو إنزال المطر وما يترتب على ذلك من إخراج النبات، وهذا كله يعني تحقير للدنيا وبيان أنها تمر سريعا، وأيضا التزهيد بها والإقبال على طاعة الله. ولذلك دائما تلاحظ كثير، وهذا قد وقفت عليه كثيرا في القرآن، وهو أنه إذا ذكر الماء والنبات وإحياء الأرض يذكر القرآن، لأن القرآن يحيي القلوب، يحيي القلوب. ولذلك ستجد بعد ما يذكر الله هذا هذه الآية العظيمة، وهي يعني نزول المطر وإحياء الأرض يأتي بعدها أفمن شرح الله صدره للإسلام، وقول الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر ونكتفي بما ذكرناه في هذه السورة من هذه الآيات العظيمة التي حقيقة يعني سمعناها واستفدنا منها فائدة عظيمة. إن شاء الله لنا لقاء قادم نستكمل فيه بقية السورة، فنقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.